وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم سينبؤون بالنتائج السيئة لسوء أعمالهم، وسيذوقون حتما في مقابلها ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد. أما أنتم أيها المسلمون فلكم حتما النصر وكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم. وفي الآية الكريمة تهديد وتحذير شديد لمثل هؤلاء لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنها تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد لكل المسلمين.